أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد أيمانكم يردوكم على أعقابكم. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم فيه أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. يكفي بس هذه آية طويلة من الشرح حقك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده استحدونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون. يقول هذه الآيات في سياق غزوة أحد. هذه الآيات تقريبا أكثر من 60 آية من قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم من هذه الآية إلى 60 آية أو زيادة عن 60 آية تقريبا في غزوة أحد. ومن ذلك ما قرأناه قبل ذلك من هذه الآيات يعني في غزوة أحد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته وسنجزي الشاكرين. ثم قال في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم. ومعنى هذه الآية يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين. يعني يجب المؤمن لا يطيع الكافر فيما يمر به نعم لأن الكافر عدو له. إيش سبب هذا؟ أن لما حصل بعض الهزيمة نحن نقول يعني في غزوة أحد قال بعض المنافقين وبعض المشركين يعني بدل القتل محمد خلاص ترجعوا إلى دينكم الأولاني ترجعوا إلى اليهودية وإلى النصرانية وإلى الوثنية فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقاب يردوكم إلى الكفر وإلى الشرك وإلى الوثنية وإلى اليهودية وإلى النصرانية إياكم أن تسمعوا كلامهم وتقبلوا كلامهم. فهذا تحذير من رب الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يطيعوا الكفار نعم أو يسمعوا كلامهم أو ينخلقوا بآله. قال يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فتنقلبوا في الدنيا خاسرين وفي الآخرة خاسرين في الدنيا بالكفر وبالشرك ثم إذا قاتلكم الكفار المسلمون وأخذوكم يأسروهم ويذلكم تصيروا عبيدا لهم وفي الآخرة في النار. هذا معنى الخسارة خسارة في الدنيا والآخرة يعني إن تطيعوا هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقين وتقبلوا كلامهم فبعد ذلك فتنقلبوا خاسرين في الدنيا بالذل يذلكم المسلمون وإذا أسروكم أذلوكم أو قتلوكم وفي الآخرة من الخاسرين تخلدون في النار. فهذا معناه تقريبا الآية. ثم قال يأمرهم على يحثهم بل الله مولاكم عليكم أن تتوكلوا على الله هو مولاكم ونصيركم فهذا الذي ينفعكم. أما تطيعوا الكفار فهذا تحذير من الرب سبحانه وتعالى ولأجل ذلك إن يقول يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ثم بشرهم. فهذا يجب على المؤمن أن يكون دائما هكذا يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير. ثم بعد ذلك بشر سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. يعني الله وعد المؤمنين أن الله سيلقي في قلوب الذين يعني في غزوة أحد وفي غزوة بدر وفي جميع الغزوات، لأن الرسول فضل على الأنبياء بخمس أشياء فضل على جميع الأنبياء بخمس خصال، منها أني نصرت بالرعب مسيرة شهر، ينصر الرسول بالرعب مسيرة، إذا سمعوا ناس من الكافرين أنه يريد أن قبل لا يوصلهم بشهر يدخل الرعب، خلق إذا وصلهم عدد خلاص يصير إيه معنويتهم تسقط مرة واحدة. هذه من خصائص الرعب. وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبله، نعم وبعثت إلى الناس كافة، نعم يعني إلى الإنس والجن وإلى الأحمر والأبيض، وأعطيت الشفاعة. فهذه يعني تقريبا فهذا من خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. فالله قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ليش بلاش؟ قال بما أشركوا بالله، بسببه الباء هنا سببية، بما أشركوا بالله بما جعلوا لهم إيه من الأوثان ومن الآلهة التي يعبدونها من كلات والعزة ومنات الثالثة ومن وغير ذلك، حتى لو كان أنبياء أو رسل فلا يجوز العبادة، لا تصرف إلا لله، فإذا صرفت للصنم شرك، إذا صرفت للنبي وللرسول كذلك شرك، كما قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يعني العبادة لازم تصرف لله، ليش؟ أنا قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إيش السلطان في القرآن؟ الحجة والبرهان. دائما إذا شفنا القرآن سلطان، مو سلطان الملك مثلا، السلطان مثلا، لا، السلطان في القرآن معناها الحجة والبرهان. يعني أيها المسلم وأيها طالب العلم، دائما إذا شفت السلطان في القرآن فمعناه الحجة والبرهان. يجي سلطان في لغات ثانية يمكن بمعنى آخر، هذا فهذا معنى قول الله تعالى بما أشرك ما لم ينزل به سلطانا، يعني لا حجة، لأن هذه مربوبات لغة إنه وخارج. فالعبادة لا يستحقها كل الله، لا يستحق غير الله أبدا. ويجب الصرف العبادة، ولذلك لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، وهذا ليس معناها لا خالق ولا رازق كما يقول بعض الناس، هذا غلط. هذا لو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله لكان مشركو قريش كانوا مؤمنين، لأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ثم قال سلطان ومأواهم النار. إيش معنى مقامهم؟ ما هؤلاء الذين يعني الذين سألقي في قلوبهم الرعب، مأواهم إذا ماتوا على الكفر وعلى الشرك، فين مأواهم؟ مقامهم مجبوسا في النار. ثم قال وبئس مثوى الظالمين. وبئس قلنا فعل لإنشاء الذم في اللغة العربية، واحد يبغى يذم إنسان عنده بئسة، يبغى يمدح إنسان آخر عنده نعمة، فنقول نعمة الرجل أبو بكر، بئس الرجل أبو لهب، وبئس هذه لها يعني أحوال في اللغة العربية، يعني إما يكون فاعلها اسم في معرض بالألف واللام أو مضاف لما فيه الألف واللام. نحن هنا شوف بئس مثوى الظالمين، مثوى ما في ألف واللام والظالمين فيه، يعني ما سمع الناس يقولوا بئس محمد أو بئس مثلا يعني خالد، لا، ولا نعم محمود ولا أبدا، دائما كده يكون. والقرآن يقول نعم العبد إنه أواب، بئس للظالمين بدلا، وهكذا، أو يكون فاعل مستتر، يعني دائما كده. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده، الواو هنا واو القسم، يعني والله كان يقول، واللام هنا واقع في جواب لقد صدقكم الله وعده، يعني الله يعني صدقكم أنه ينصر. في أول النهار كانت لما ابتدأت الغزوة كان الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وقتلوا جملة من المشركين في أول النهار يوم أحد في الغزوة. ثم بعد ذلك لما خالف بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهم الرماة الذين جعلهم الرسول على جبل الرماة، قال لهم هذا الجبل نحن أما الرجل عليهم عبد الله بن جبير، وقال إن رأيتمهم يأكلون أكلا يقتلون قتلا أو يأخذون كالطيور لا يبرح أحد منكم مكان أبدا، فسمعوا واستمروا. فلما ابتدأت الغزوة وانتصر الرسول وأصحابه على المشركين وصاروا يقتلون فيهم، البعض منهم قال إنما الرسول يريد أن نحمي ظهره، الناس يجمعوا الغنائم ونحن نسكت هنا، قال لهم رئيسهم لا تفعلوا هذا، هذا في مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبته. البعض ما سمع، كانوا 50 يمكن 20 منهم لم يسمع، ينزل إيه يجمعوا الغنائم. فخالد الوليد انتبه أن الجبل ليس عليه أحد، فجاء من خلف الجبل وارتفع، وكان الصحابة أسفل وهو من فوق، فصار إيه يرمي بهم، فكان سبب الهزيمة، حتى قتل المشركون من أصحاب رسول الله 70 رجلا، ومنهم حمزة رضي الله، والرسول شد وجهه، يعني هنا جاءت فكشة كبيرة، نعم، وكسرت رباعيته، أسنانه كمان كسرت، وحصل كذلك مدخل هنا في إيه في وجنتين، هذا رسول الله، وبعضهم يعني جرحوا جراحات عظيمة، مثل ما قال إن مسستم قرحا فقد مس القوم قرحا، يعني بعضهم ما قتلوا أصابهم جراحات، فهذا معنى، فهذا إيش يعني يقول الله تعالى في قال ولقد صدقكم الله وعده، لأن الله قال إيه وكان حقا علينا إيه نصر المؤمنين، إن تنصر الله مين ينصر إذا ما ينصر أصحاب رسول الله أحد، ولكن هذه المخالفة هي التي كانت سبب ولقد نصركم الله وعده بأن ينصركم عليه، نعم، إذ تحصونهم بإذنه، إيش معنى تحصون يعني تقتلونه، حس فلان وفلان بمعنى قتل، هذا معنى تحصونه يعني إيه تقتلون فيهم بالسيوف وبالرباح وبهذا، هذا معنى إذ تحصونهم، نعم، بإذنه يعني بتسليطه عليكم أو بقدرته عليكم، هذا يعني، فصار الصحابة في أول النهار يقتلون من المشركين حتى قتلوا من حملة رايتهم 5 أو 6 أنفار من الذين يحملون الراية، قال حتى إذا فشلتم يعني إيه حصل منكم الفشل وهو إيه يعني الخور والجبن، يعني حصل فيكم الجبن والخور وتنازعتم في الأمر، وتنازعتم في الأمر، بعضهم يكون يبغى يجمع الغنيمة وبعضهم حتى أن عبد الله بن مسعود يعني يقول لو ما نزلت هذه الآية ما كنت أعتقد أن فينا شخص يعني يبغى الدنيا وفي شخص يبغى الآخر، كنت أنا أعتقد يعني في قرارة نفس عبد الله بن مسعود أننا كلنا الذين خرجنا للجهاد مع رسول الله نريد إيه الآخر ونريد الشهادة ونريد إيه ما نريد الدنيا، لكن الله قال إننا نحن مننا قسمين، ناس يريدوا الدنيا يريدوا الغنائم حصل له فروس شوية ولا إبل ولا بقر ولا هذا، فيقول لو ما قال الله كذلك أنا ما كنت أعتقد أن شخصا منا من خرج مع رسول الله وهم كلهم تقريبا 700 شخص والمشركون كانوا 3000 كثيرا 3000 هو 700 ما في مناسبة بينهم في العدد، هذا معناه تقريبا حتى إذا فشلتم يعني وتنازعتم في الأمر تحسونا يعني بإذني أي بتصليتي حتى إذا فشلتم يعني بأن اختلفتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما بعد ما أراكم النصر بعد ما أراكم ما تحبون، ثم بيّن إيش هو، قال منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الغنيمة ومنكم من يريد الآخرة، فالذين يريد الغنيمة هذا أكثر فيه شيء ما هو لله أبدا، ولازم الجهاد يكون لإعلاء كلمة الله، لازم قتال، ولذلك الرسول سئل مرة الرجل يقاتل حميا ويقاتل شجاعة، يعني حميا لبلاده مثلا أو لقوميته، والرجل يقاتل شجاعة يريد نفسه من يعني قوي وأنه يعني جواد وغير ذلك، قال الرسول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، الذي قاتل حمية والذي قاتل شجاعة هذا في سبيل إبليس، من قاتل لتكون لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العليا، هذا هو إيه في سبيله، وسوى ذلك لا يسمى في سبيل الله، ولذلك أمر عصيتم بعد ما أراه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم، ثم صرفكم عنه ليبتليكم، يعني ثم صرفكم عن الانتصار هذا ليبتليكم ليختبركم من يصبر ومن لا يصبر، وكذلك ليتخذ منكم شهداء في الآية في الأولى، لأنه دائما الله لو كان دائما ينصر المؤمنين على الكافرين يصير ما في شهيد، ففي مرة من المرات ربنا يسلط الكفار على المشركين، يسلط الكفار على المؤمنين فيقتل شخصا أو شخصين أو 10 كما قتل في هذه المرة 70 عشان فين ينالوا الشهادة، الشهادة مرتبة عظيمة، والله قال عن القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال ولقد عفا عنكم، يعني هذه الغلطة ربنا عفا عنكم سامحكم، يعني كان لازم ما تفروا منه في الجهاد وتفروا حتى أنهم تركوا رسول الله ما بقي معه إلا جماعة قليلة، يعني يمكن 12 نفر أو 14 نفر الباقي كلهم صاروا إيه يطلعوا في الجو، فهنا في قوله ولقد عفا حتى كان من جملة الصحابة الكبار يعني حصل منهم ذلك ولا حاجة للذي إيه ولقد عفا. وربنا إذا عفا عن الإنسان لا يلام خلاص. ولذلك بعض الناس قالوا إن عثمان بن عفان وبعض الصحابة هذا قد فروا فعبد الله بن عباس قال الله قال ولقد عفا عنه. والله إذا عفا عن الإنسان يلام الجواب لا ما عليه ولا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل يعني صاحب فضل على المؤمنين بإفضاله أنه نصركم في أول النهار وأيدكم بنصره ثم بعد ذلك لما حصل منكم بعض المخالفة وهذا حصل منكم ثم ذلك تصعدون. إيش معنى تصعدون؟ تجروا فارين من إيه إلى الجبل وبعض منكم رجع إلى المدينة يعني. البعض منهم يمكن رجع إلى المدينة ترك الغزو هناك وجاء راجع إلى المدينة ولا تلوون يعني ولا يلتفت وراء جاء شارك خلاص من الهزيمة لما رأى القتل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل يعني فيه شيء من الضعف صار إيه ولا تلوون معنى لا يلتفت واحد ينادي من وراء ما يسوى الجاري على قدام إذ تصعدون معنى إيه تبرون على الجبال معلوم الناس في جبال واحد شفنا في جبل الرماد وفي جبل أحد وحول الجبال وفي كذلك على جهة المدينة الرئيسية حراري فلذلك قال تصعدون ولا تلوون على أحد يعني والرسول كان يقول إلي عباد الله إلي عباد الله إلي عباد الله الرسول يناديهم وهم فارون وهم فارون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول المراد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم يعني في مؤخر يعني هم فارين كده ويسمعوا صوت الرسول إلي عباد الله إلي عباد الله ما يلتفت فكانت إيه وهذه يعني كانت يعني لما يقول غلطة والرسول يدعوكم في أخراكم ثم قال فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أصابكم غما بغم يعني أصابكم إيه حزن على حزن الحزن الأول أن البعض منكم قتل الحزن الثاني أن البعض منكم ما حصل الغنائم يصير إيه غم على غم بهذا السبب على ما فات فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني حصل لهم إيه حزن بسبب ما أصابهم من الهزيمة وبسبب ما قتل منهم بعض أقارب لأن الذين قتلوا من الأنصار كانوا أكثر يعني المهاجرون قليلين أكثرهم من الأنصار يعني 70 هذول يمكن يعني فوق 60 كلهم من الأنصار ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون فلأجل ذلك وهذا كل ابتلاء من الرب سبحانه وتعالى الله يبتلي المؤمن نعم وواجب عليه إذا أنعم عليه أن يشكر هذا وإذا أصاب بضر أن نعم يعني يشكر ذلك ويقدر ويصبر على ما أصابه مثل ما قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا وهذا فيه يعني فيه فضل كبير جدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم نال الشهادة وبعضهم حصل له وحتى الرسول أصيب في هذه ما لرفع درجات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون درجاته الرسول نفسه يعني شج يعني حتى أنه كان الدم يسيل منه سيلان عظيم جدا فكانت يعني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب كانت تغسل الدم جابت ترسي ماء وكان يغسلون الدم فكان الدم لا يخل نعم ففاطمة رضي الله تعالى عنها رأت أنه إيه في حصير الحصير معنى الخشب قديم هذا حرقته بالنار وحطت على محارج الدم فوقف الدم ما في ميكروكوب وما في طب ذاك الوقت فوقف الدم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب بهذا وهذه يعني كما أن الله أصابهم هناك في بدر بأن قتل المؤمنون 70 من أهل قريش وأسروا 70 وهنا يعني حصل هذا ولذلك في نفس الآيات هذه بعدها يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسبب إيه معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين عصوا هذول كم نفر يعني ما يجوا 30 نفر يعني 20 نفر هذول إلا إيه قال لما الرسول وقف هنا لازم يوقف ما يغير خلاص حتى ومعلوم أن الرسول له يعني حكم آخر فقال لهم هنا وقف لازم وقال لهم الرسول يعني لو رأيتم يأكلون أكلا لا أحد يبرح أكلا فهم خالف بهذا السبب ولذلك نحن إذا أردنا أن نقاتل الكفار أو نقاتل المشركين أو الوثنيين لازم أول إيه نطيع الله ونطيع رسوله من مين مثلا من الملك حقنا أو رئيس الجمهورية والقوات والضباط وجميع والخدم الذي يخدم كلهم يكون إيه يطيعون يعني إذا جاء وقت الصلاة يصلوا كلهم وقت مثلا أي أمر من أوامر الله إذا سمع المؤذن كلهم يروح للمسجد أو في مكان يصلي لما يكونوا في المعركة. ولا يستعمل الأشياء المحرمة، لا زنا ولا سرقة ولا شرب الخمر ولا نحن سمعنا لما حصل قتال بين إسرائيل وبين المسلمين يقول الضباط الكبار أن يعني أن الضباط لازم ما يستعملوا المشروبات الروحية في المعركة، يعني وقت المعركة لا يشرب لا كاسة ولا كاستين من الخمر، لكن إذا راح للسكنة شرب كاسة أو كاستين أو أقل أو أكثر، بعدين إذا هذا ولا كمان حشش كمان يصير أشد وأشد. بعدين تصير الهزيمة، ولذلك صارت الهزيمة المنكرة أبدا. سمعنا زي ما دحين ما شاء الله هذه الأيام العراق يقول أن طائرات يعني إسرائيلية يعني ذهبت إلى السعودية لتعين السعودية، فالدولة كذبت هذا. نحن ما في بيننا وبينهم صلة، يعني لما يصير أول يصير نتفق معهم بعدين يصير، وعشان إيه؟ لأنهم مهزومين دحين، ودائما المهزوم كذا يعني. فلأجل ذلك يجب على المسلمين يعني أول يتبعوا الله ويتبعوا رسوله ويطيعون، فإذا طاعون خلاص وأدوا لهم ما استطاعوا من أسلحة فإن الله ينصر. ولذلك الله قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، ثم قال بعض الآيات ستأتي بعد ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين آمنوا وليعلم المنافق، عشان يشير من المنافق. ولذلك لهذه في غزة أحد ظهر بعض المنافقين، أول ما كانوا ما حد يدري عنه، وذاك اليوم لما انفروا وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني احنا ما في قدر بينش نروح معه. فلذلك هذا والله خبير ماذا، ونحن نقرأ شيء يعني بسيط من قال يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين، ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذل لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال، فقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فقال الإمام أحمد كذلك أعطيت بأربع أرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كثروا الرعب، أي قذف الله في قلوب أبي سفيان الرعب، وهذا حصل بعد غزوة أحد. لما بعد غزوة أحد ورجع أبو سفيان منتصر وخاب الناس من العرب، قالوا رايحين فين؟ قال رايحين للمدينة. قال إذا وصلتم المدينة أخبروا محمد إننا أجمعنا على أن نرجع لكم نرجع إليهم ونستعصي، ولن قتلنا 70 نرجع ونقتلهم كلهم عن آخر. فقال الرسول لأصحابه قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الرسول وأصحابه حسبنا الله، قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان. لأن أبا سفيان الآن تحدث العرب في الجزيرة العربية أن قريش نعم حاربوا رسول الله وقتلوا 70. طيب لو رجع صارت المسألة معكوسة، لأنه لما يرجع ما يش دليل ما تصير المسألة ينتصر عليه، فدخل الله الرعب ورجع لمكة خلاص. وهذا ولذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، أي واحد يقولها في شدة فإن الله سوف يرجع. قالها إبراهيم حين ألقي في النار فقال الله تحكمي بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها محمد وأصحابه قال الله تعالى فانقلبوا بنعم. ونحن كذلك إذا أصبنا بمصائب مثل ذلك وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل فإن الله سيجعل لنا فرجا ومخرجا من كل ضيق أبدا. وهذا معنى تقريبا. وكذلك في هذه الغزوة يعني الذي يظهر أن الملائكة يعني ما دخلوا في المعركة بخلاف غزوة بدر وخلاف غزوة ذيل، لأنهم يعني حصل مخالفة بينهم. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة المنزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. ما تصبر لأنهم ما صبروا، ولذلك ما أمد الله يعني المسلمين والصحابة بالملائكة في غزوة أحد، أما في غزوة بدر فأمدهم بالملائكة، وفي غزوة حنين كما جاء الله ذلك في القرآن. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية ولقد صدق في أول النهار إذ تحصونهم أي تقتلونهم بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم حتى إذا فشلتم. قال ابن جرير قال ابن عباس الفشل الجم وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة أن خالفوا أمر رسول الله بعد ما أراكم ما تحبون وهو الظفر به منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليدالهم عليهم يعني إيه يعني نصرهم وصار يقتل في يختبركم ويمتحنكم ولقد عفى عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة لأن المسلمين كانوا عددهم 700 والكفار عددهم كم 3000 عندهم 100 فرق والمسلمين أقل ما عندهم هذا الشيء ها ولقد عفا لم يستأصلكم كذا قال والله ذو فضل عظيم. قال الإمام أحمد حدثنا قال ما نصر الله النبي في موطن كما نصره يوم أحد فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله يقول فيه ولقد صدقكم الله وعده وعد معناه وعده إيه بالنصر هذه الآية تدل إنه إيه إذ تحصونهم بإذنه وعد تحصونهم معناه تقتلونهم قال ابن عباس الأشعري حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون وقال الرسول إن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأناخ عسكر المشركين أكب الرماة جميعا في المعسكر ينهبون والتقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هكذا وشبك بين يديه وانتشب فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير وقد كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9 الذي كان يمسك اللواء فإذا كان من غيرهم يكون إيه من باب أولى وأحرى أن إيه نحو جولة الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار الغار إنما كانت تحت المهراس وصاح الشيطان قتل محمد فلم يشكوا به أنه حق فلم يشكوا به أنه حق فلازمنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بكتفيه إذا مشى قال ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصاب لأن الشيطان أذاع أنه قتل فإذا قتل محمد فلذلك الله قال لو قتل محمد لازم أن تبقوا على ما قلتم عليه كما قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخر نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وهذا تقريبا القرآن يعني حث الصحابة على القتال ولو كان قتل الرسول والرسول ليس أول من قتل بل هو في قبله قتله وأصيبوا بهذا ولكن ثم هنا ذكر الرب سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ويقول هنا في هذه الآيات ألقوا ما فقال ما فقال قتل رسول الله قال فما تصنعون بالحياة يعني هذا حصل انتهى أنس بن النضر عما أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم فقال ما يخليكم فقالوا قتل رسول الله قال فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وكذلك عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال غبت في أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أجد فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركين فتقدم حسين فلقي سعد بن معاذ فقال يا أين سعد من أي ريح الجنة دون أحد فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنيانه يعني قتل وقطع أوصال ما عرفه إلا إيه أخته معلومة الإنسان الأخت ولا لا يعرف مثلا يكون في علامة في جسمه في بطنه في أي مكان يعرف بهذا وإلا يعني ثم قال استصعدون يعني صرفكم عنهم استصعدون أي الجبل أي في الجبل حاربين من أعدائكم وقرأ الحسن واستصعدون أي الجبل ولا تلوون وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب والرسول يدعوكم في أخراكم أي هو وقد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة قال السبي لما اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة إلى المدينة وبعضهم إلى الجبل فوق الصخر فقاموا عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلي عباد الله إلي عباد الله، فذكرهم الله صعودهم إلى الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد من الرسول يدعوكم في أخراكم، وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع بن زيد إلى غير ذلك. وطول يعني في الشرح مالك بن باقين فيها. ثم هنا وكذلك الشيطان صاح إنه إيه أن الرسول قتل، وهذا كان سبب يعني في بعض الهزيمة التي حصلت على القوم. وهنا كذلك قال يعني ذاك يوم كان بطرحة ثم نشأ يحد، قال كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وأراه قال حمية، فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب المشي خطوا لا أعرف، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشد في وجهه نعم، وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر، فقال رسول عليكم وصاحبه ما يريد طلحة وقد نزف فلم نلتفت إليه، وذهبت لأنزع ذلك من وجهي، فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني، يعني إيه ما ينزع بيد ينزع بفم، الفم إيه يكون أخف، أما لما ينزع مثلا شيء حصل هنا يكون أشد، ولذلك كان أصحاب رسول الله، وهذا كان اختبارا لهم، قال فأتابكم غما بغم فجزاكم غما على غم كما تقول العرب، نزلت بيني ببني فلان، نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان، كل بمعنى واحد، نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان، المعنى واحد، هذا معنى في القرآن، فأتابكم غم ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني أصلبنكم إيه على جذوع النخل، هنا في معنى والثاني حين علاهم المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا، وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم وكان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة، رواه مسلم فأثابكم غما بغم أي كربا على كرب، قتل من إخوانكم وعلى عدوكم عليكم، ووقع في أنفسكم من قول قتل نبيكم، فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم، وقال الغم الأول سماع قتل محمد، والثاني ما أصابكم، ثم بعد ذلك ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، قالهم عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي، والله خبير بما تعملون سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل جلاله، يعني هو الله، وهذا يعني فيه اختبار، وإن المؤمن دائما فإذا كان أصحاب رسول الله يحصل ذلك، فنحن كذلك إذا اختبرنا في أشياء لابد أن نصبر وأن نسترجع، فإن دائما نصر المؤمنين، ولذلك بعد ذلك توالى النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، حتى ما مضت بعد 6 سنوات الرسول يدخل إلى مكة بعد ما خرج هو من مكة يعني سرا، خرج الرسول من مكة سرا يدخل إلى مكة ويفتحها ويقول لهم ما ظنكم أني فاعل بكم، يعني إيش تظنوا أني أفعل بكم يا قريش؟ قال أخ كريم وابن أخي، مع أنه أهل مكة كان يستحق، لو قتل الرسول جميع الرجال كان أخذوا استحقاقهم، لكن الرسول عفى عنهم وسامحهم، وهذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جوده ومن إحسانه، وإلا لو قتل جميع الرجال الذي قتل من دخل مكة وسلب كذلك نساءهم وأولادهم كلهم جعلهم عبيد كان أخذ استحقاق، لكن الرسول عفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يعني قال وقال لهم أخ كريم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال إذهبوا فأنتم الطلقاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وناب نقلا عنه ذو فعيلي نحو فتات نوفة كحيلي، يعني ما يعني ينوب عن اسم الفاعل مرات، يعني فعيل مثلا فتاة نقول ايه ما يقال فاتن، يقول ايه وكحيل مثلا كحل فلان يقول كحيل فعيل، يعني يجي مرات اسم الفاعل بمعنى فعيل، يجي مرات اسم الفاعل بمعنى فعيل، هذا معناه يعني مثلا يقول امرأة جريح ما يقول امرأة جارح، امرأة جارح ما يقول، ولا نقول رجل جارح، يعني جارح لأنه من جرحة ثلاثي جرح فلان مثلا يده في الموسى فيجي مرات في هذا الحد. فإلا أصله اسم الفاعل دائما من الثلاثي على وزن فاعل، كتب كاتب، قرأ قارئ، فهم فاهم، يجي مرات كده يعني قليل في مثل هذه الأشياء. ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه، نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح كذلك. امرأة جريحة وهذه أشياء يعني يستوي فيها المذكر والمؤنث في اللغة العربية، يستوي فيها المذكر رجل جريح وامرأة جريح ورجلان جريح ورجال جريح، ما يصير جريحون، ما يقال. وامرأة جريح وفتاة كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل لأنه قد مررت. فناب جريح وقتيل عم مجروح ومفعول عن اسم مفعول عم مجروح ومفعول ومنقول عم مجروح يعني عن اسم مفعول مو عن اسم فاعل. نعم. الجريح معناه مجروح. نعم. ما هو معناه جارح. نعم. طيب. ولا ينقص ذلك. يعني في شيء قياسي. إذا سمع من العرب يعني من اللغة العربية الفصحى الأولانية يقال ولا يجوز الإنسان يستعمل هذا، بل يقتصر فيه على السماع. على السماع. وهذا معنى قوله ونابا نقلا عنه ذو فتيل، نقلا يعني بنقل من العرب، ليس لنا أن نحن نعمل هذا ونصرف يعني رجل شاعر يساوي هذا في هذه الألفاظ يساوي، وفي غيرها ليس له ذلك. هنا الشطر الثاني من البيت نحو فتاة نوفة كحيل، مو هذا يعني فتاة فتاة يعني ايه مكحولة، اسم كان ايه فتاة ايه يعني اسم مفعول، اسم كان نقول مفعول، لكن هنا جاء فتاة ايه نقول كحيل او فتى كحيل، انه اسم مفعول يعني اسم مفعول على وزن مفعول. نعم. يعني كحيل معناه فتاة مكحولة العين كده اصله كان، لكن ما جاء في العرب، فليس لنا ان نقول نحن فتاة مفعول، لازم نقول فتاة ايه كحيل. الكلام فقط في كحيل يعني لا في فتاة، لا كل الاثنين يعني سواء كانوا فتاة او فتى. نعم. يعني اسم المفعول يكون على وزن فعيل ما يكون على وزن مفعول. نعم. يعني ما نقول فتى كحيل مكحول. نعم. ولا نقول مثلا فتاة مكحول. ويزعم ابن المصنف بل وزعم ابن المصنف ان نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالاجماع، وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر، يعني كلام ما قال والده هو الصحيح، على ذلك نظر، فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم، وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، فإنه فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم، لأن عليم بمعنى عالم، كعليم. وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس، يعني موجود كثير في الشعر وفي الآن موجود يعني كثير غير مقيس، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف، الخلاف موجود لكن الصحيح انه لا يستعمل الا ايه يعني سماعا، فكل ما كان على وزن مفعول يعني اسم مفعول يكون على وزن مفعول، اذا كان من غير الثلاث يكون وزن مضارع، و يعني نحط مين في اوله ونفتح ما قبل اخره، فمثلا ينكسر نقول منكسر، مجتمع مجتمع، مستخرج يستخرج يقول مستخرج اسم الفاعل، اسم المفعول مستخرج كده، وهذا يجي قليلا. طيب وهذا لا يقتضي نفي الخلاف وقد يعتذر عن ابن المصنف يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابته مطلقا نيابة مطلقا من كل فعل أي من كل فعل من كل فعل وهو كثير وهو كذلك كل فعل وهو كذلك نيابة مطلقة من كل فعل نيابة مطلقة من كل فعل يعني مو من كل فعل بس أفعال خاصة نعم فيها التحيل وقد نعم وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل بشرط يكون ايه ما له اسم فاعل بمعنى فاعل فهو يجي على نعم. طيب. ونبه المصنف بقوله نحو فتاة نوفة كحيل على ان فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وسيأتي هذه المسألة وستأتي هذه المسألة مبنية في باب التأنيث يقول مثلا فلان جريح والرجلان جريح والرجال جريح ورجل صبور وامرأة صبور ما يقال وكذلك زي عجوز عجوز ما يقال للمرأة عجوزة اللغة العربية ما العجوز القرآن وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لأنه لا في العمل فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده جريح عبده يكون مرفوع مثلا جريح عبده يعني كان لو كان يعني في العمل لو كان جريح عبده ما يصح نقول جريح عبده يعني او ما يصح بس نقول مررت برجل جريح جريح عبده ما يجوز نقول عبده لانه جريح معنى اسم مفعول يرفع نائب الفاعل لو قلت اذا كان يعني ما يعمل يعني يصاغ منه لكن ما يعمل نعم. هو نفى الايه مررت برجل جريح جريح يعني مجروح مجروح يعني عبد لانه نائب عشان يكون فاعل مثلا لا ما يكون عشان يكون عبده فاعل نائب فاعل ما يجوز لا نائب فاعل ما يجوز لانه اسم مفعول ما يرفع الفاعل يرفع نائب الفاعل زي ضرب فترفع عبده بجريح وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة. إيه. يقول غير صلاة. بعدين الباب إيش؟ صرد المشكلة. طيب. الحمد لله رب العالمين.